لأجل القدس، المدينة التي يخطئ الشعراء والفصحاء كلما قالوا فيها شيئا. يا قدس، يا عصية على الكلام، يا أم المواجع وسيدة الكبرياء، يا قدس، ماذا سأكتب والقوافي نثرت دموعها على ورق الكلام؟ لم يبق في القلب متسع لنفرح قبل أن نعبر مدن عينيك القدسيتين ونصلي خلف الأنبياء في منبر الحنين ومصر المحبين. Oh. أحيانا إذا سمعوا وقرآنا أناديهم بإسم الله أشياخا وشبانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا ناديها كتائبنا وأدعوها سرايانا أقول لهم لأجل القدس تصميما وإيمانا لأجل القدس أدعوه فقهر القدس قد هانا أقول لهم لأجل القدس تصميما وإيمانا لأجل القدس أدعوه فطهر القدس قد هانا أقول لهم لأجل القدس تصميما وإيمانا لأجل القدس أدعوه فطهر القدس قد هانا لعينيها مدينتي التي سجنت لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت لخطو محمد فيها لما حملت وما حفظ أنادي كل أحيانا إذا سمعوا وقرآنا أقول لهم لأجل القدس تصميما وإيمانا لأجل القدس أدعوكم فطهر القدس قد هانا أناديهم لأجل عيونها المكسورة الهدب أناديهم بسم الله بكل طهارة الغضب أناديهم أناديها أنادي أمة العرب